بارك الله فيكم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، ما صحة هذين الحديثين؟ الحديث الأول: يا عبدي لو أطعتني حق طاعتي لجعلتك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. هذا باطل ولم يرد في شيء من كتب السنة، وقد ذكره شيخ الإسلام إنه من الأحاديث الباطلة، وذكره شيخ الإسلام على سبيل نقده، وأن هذا معناه باطل. فإن الله عز وجل لا يمكن أن يرتقي العبد إلى درجة أن يجعله الله عز وجل إذا قال للشيء كن فيكون، هذه منزلة الربوبية، وإنما المنزلة التي جعل الله عز وجل لعباده هي التي بيّنها، قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبه ما قال أنه يقول للشيء كن فيكون، وإنما يستقيم على طاعة الله. بارك الله فيكم. الحديث الثاني يقول: إن لله رجالا إذا أرادوا أراد. هذا أيضا باطل معناه، ما وقفت على من تكلم فيه، لكن معناه باطل. ومعنى هذا أن إرادة الله تابعة لإرادة المخلوقين، فإذا كان المقصود أن الله عز وجل يعني إذا أراد هؤلاء العباد أرادوا، فإن هذا باطل. وأما المعنى الذي دلت عليه النصوص في أن العبد تكون له منزلة عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يكره الموت وأكره مساءته، يعني هذا من درجة العبد الصالح، أن الله عز وجل يحب له ما يحب ما يحب العبد. وإن كان هذا قد يحصل هناك تعارض في أن العبد يكره الموت والله عز وجل يكره ما يكره عبده، ولكنه لا بد له من الموت. بارك الله فيكم. يقول السائل: من وجد في نفسه تشوفا للإمامة في الصلاة فهل يعد ذلك من الرياء والعجب؟ وما السبيل لعلاج ذلك؟ وهل ترك الإمامة بالكلية علاج لهذا الأمر؟ هذا التشوف إذا كان لعمل صالح، وهو أن يكون إماما في الخير وأن يؤم الناس، فهذا ممدوح، وهو أن ينظر إلى هذا الشيء على سبيل الدين، وهو كما قال عمر عندما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يقول عمر: فاستشرفت إليها وما تمنيت الأمارة إلا يومئذ، لكنه تمناها لأي شيء، لهذا الوصف. فكذلك من طلب الآن الإمامة لمقصد شرعي أو لمطلب شرعي فهذا ممدوح. وأما إذا كان يريدها من أجل الرئاسة في الدنيا، من أجل أن يكون معظما في الدنيا، فهذا مذموم. ولكن عليه أن لا يترك الخير لهذه النية السيئة، بل أنه يحرص على الخير وأن يكون إماما ويؤم الناس، ولكن يكون مخلصا لله عز وجل. فإن العمل لا يترك خوف الرياء، ولكن يجتهد في طاعة الله عز وجل ويحقق المشروع، وكما أن هذا الأمر شرعه الله عز وجل يجاهد نفسه في أن يكون خالصا لله، فلا يترك ما شرع الله خوفا من الدخول في الشرك، وإنما يجاهد نفسه على فعل المشروع على وجه الإخلاص لله. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يعلم المسلم بوجود الشهوة الخفية، وهل يحاسب الإنسان عليها وهو لا يعلمها؟ يعلم هذا بالعلم الشرعي، فإن كان من أهل العلم يعرف نزغات الشيطان، كما قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، فهذا من فقه العبد. ونزغات الشيطان هي عامة، هناك الشيطان له نزغات وله وسائل وله استدراج يستدرج بها بعض العباد، وقد ذكر العلماء في هذا كتبا مفردة كتلبيس إبليس ابن الجوزي، وما ذكره ابن القيم في كثير من كتبه. فينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا، وكذلك أيضا من كان يشكو من شيء من ذلك أن يطلع على هذه الكتب، ثم ينظر في نفسه وينظر في عمله: ما الذي أردت بهذا، وما الذي قصدت بهذا الأمر، ويجاهد نفسه في هذا. وأذكر أن بعض طلاب العلم يذكر حرصه على بعض الدروس حرصا شديدا، فقلت له مرة: لو أن جاءك عارض فهل ترى أن تأخرك عن الصلاة بعذر؟ قال: نعم. قلت: هل تتأخر عن هذا الدرس بهذا العذر؟ قال: لا. فقلت: راجع نفسك، إذا كنا الصلاة الواجبة الآن أحيانا الإنسان إذا جاءه ما يعذر به ف فإن نرى أن التأخر عن صلاة الجماعة لعذر أنه مما يعذر به العبد. فإذا كان الإنسان يحرص على شيء وإن كان يزعم أنه بالدين يحرص عليه هذا الحرص يراجع نفسه لما ويقيس الأمور هنا. صلاة الواجبة مقدمة على هذه الدروس، خصوصا أن إذا كان هذه من الدروس التي قد يكون الكثير بها من العلم النافع، فالإنسان يراقب يعني نفسه. وقلت لبعض يعني هؤلاء، قلت له جرب أن تجلس في مكان يعني لا ترى فيه فانظر لنفسك. فهو إذا كان معه أقران ويأتون ويدخلون معه في الدرس، فلان تأخر عن الدرس، لما تأخر؟ جرب مرة أن تبقى في مكان بعيد يعلم الله عز وجل أنك قد حضرت الدرس ولا يعلم الناس، فهل تجد أنك قد حققت هذا الشيء، أو أن النفس تجد أنها تطرب أن تكون في المكان الذي تكون فيه في كل يوم ويراك الناس فيه؟ هنا الإنسان يمتحن نفسه ويعرف نفسه، لما نحرص على الصلاة في الحرم أو الصلاة في هذا المسجد أو الصلاة في الصف الأول؟ يراقب الإنسان نفسه، ويمكن من خلال هذه الأقيسة الصحيحة أن ينظر الإنسان في نفسه وأن يعرف ما الذي أردت. وإلا قد يخادع الإنسان نفسه سنين طويلة ويظن أنه من أحسن الناس وأنه من أحرص الناس، لكن قس الأمور وانظر إلى الأعمال. وقد يفرط أحيانا بعض الناس في أمور هي أوجب من هذا الأمر، فالتفريط في أمر هو أوجب، هذا دليل على أن هذا الأمر لا يبتغى به وجه الله، وإلا لو أراد رضا الله عز وجل فإنه يقدم الأوجب، يقدم الأصلح. ومن هنا النفس تحتاج إلى ترويض وأن تكون منقادة لله عز وجل. وهذا شيء معروف أن كل من داوم على شيء فإنه يجد في نفسه رغبة في هذا. وأذكر من الأمور التي قد يجدها الإنسان في نفسه أن الإنسان قد يرغب في شيء ويجد مثلا يحب في نفسه أنه كل يوم مثلا يصلي هذه الصلاة في المسجد النبوي أو هذا الوقت يبقى فيه، ولكن قد يأتي واجب يكون أوجب من هذا الشيء، فإذا تركه وفعل هذا الشيء الذي هو مستحب في حقه، لأن الواجب هو أن يصلي في جماعة، فعند ذلك يدرك الإنسان أن هذا الأمر قد تدخل فيه الشهوة قد لا نعلمها، لما نحرص هذا الحرص؟ فإذا كان المقصود هو رضا الله عز وجل، لماذا نقدم هذا الشيء الذي هو دون ذلك الواجب، وهذا قد يكون أوجب من هذا الشيء؟ فهذه الأمور تحتاج أولا إلى معرفة بالشرع ومعرفة بالفرق بين الواجبات وبين المستحبات، بين الواجب وما هو أوجب منه، بين المستحب وما هو أفضل منه. ثم بعد ذلك ينظر إلى حرصه هذا، ما الذي أردت به ولما أحرص هذا الحرص، ولما يعني أنا مداوم على هذا الأمر وما الذي أردت به؟ فينظر إلى الشرع وينظر إلى ما عنده من العلم ويراقب نفسه ويراجع نفسه، يجد أن هناك أشياء قد يغلب الإنسان عليها وقد يبقى سنين طويلة وهو لا يدري لما يفعل، المهم أن يفعل هذا الشيء. فإذا فتش عن نفسه وجد هناك شهوة خفية، لو أنه يعني مثل ما قلنا في الدرس غير مكانه تنبه أن هذا الحرص ليس كله لله وإنما هناك لشيء آخر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، هل يقال قبل العمل خوفا من أن يقع في الشرك أم يقال عند وقوع الشرك ليكفر عنه؟ إذا خاف أن يقع في هذا أو إذا أدى عمل وخشي أن يدخل فيه الرياء يقول هذا، فمتى ما وجد هذا الشيء أو خشي من الشرك يقول هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كان المتبع لهواه مشركا من جهة اتخاذ هواه إلها، فهل تكون المعصية شركا من هذا الوجه؟ لا، المعصية ليست شرك، لأن المعصية لها حقيقة وهو أن يفعل ما حرم الله عز وجل، أن يفعل ما حرم الله من المعاصي، فهذا عاصي. وإلا لو قلنا باللوازم نقول أن هذا مشرك، لأنه قدم هوى النفس على رضا الله عز وجل وأطاع هوى النفس. وقد يتوسع بعض الناس في هذا فيقول مثلا طاعة المرأة يعني في المحرم شرك، وقد سمعت من يسأل عن هذا يقول من أطاع زوجته في معصية الله فهل هذا مشرك؟ ليس الأمر كذلك، وإنما الشرك شرك الطاعة هو أن يطيع المخلوقين في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله، فهذه الطاعة الشركية. أما أن يطيع المخلوق في معصية الله هذه معصية. مثل أن يأمر الرجل الرجل بأن يفعل له كذا وكذا من المعاصي فيطيع، فهذه معصية. وهذه اللوازم التي تترتب على هذه الأعمال ليس لها حكم الفعل، ولهذا يفرق بين الفعل وبين اللازم، بين الفعل، بين حقيقة الفعل وبين اللازم المترتب عليه. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.